أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا أن المائدة الإلهية لها أركان ثلاثة. الركن الأول معرفة المضيف، الركن الثاني معرفة آداب الضيافة، والركن الثالث الاستفادة من المائدة. بهذه الأركان الثلاث تتم الضيافة والاستضافة. ذكرنا معرفة المضيف، معرفة المنعم، وقلنا بأن المعرفة الإلهية الفطرية الساذجة البسيطة هذه لا تؤثر في ميدان الحياة كثيرا. نحن نعلم أن الناس بين كافر وبين فاسق. ما الفارق بين الفاسق والكافر؟ الكافر لا يؤمن بالله عز وجل، والفاسق يؤمن به وقد نعم يبكي توبة إلى الله عز وجل، ولكن في مقام العمل لا ينضبط، لا يمشي على مراد من يدعي حبه. طبعا هذه المعرفة البسيطة التي لا تؤثر في ساحة الحياة، هذه المعرفة كلا معرفة عملا. طبعا الذي يموت على الشهادتين يموت مسلما لا كلام فيه، ولكن الكلام هذه المعرفة النظرية في حكم اللا معرفة، هذا أولا. وثانيا الذي يدعي الحب الإلهي ولا يعمل بما يريده المولى، هذا الإنسان مدعي للحب متوهم. هذا المعنى الشباب يعرفونه جيدا، عندما يحب أحدهم إحداهن يتفانى في سبيل كسب رضاها، طبعا مؤقتا إلى أن تأتي إلى بيته يعقد عليها يستولي عليها، تبدأ الظلامات واحدة واحدة كما يقال، هذا طعم أولي لصيدهن. ولطالما رأينا في الأيام الأولى من الزواج المرأة تشتكي من ظلم زوجها الذي كان يتغنى بها ويتغزل بها. إذن المحبة إذا لم تكن ملازمة للعمل هذه المحبة محبة ادعائية. طبعا الروايات في هذا المجال كثيرة، ولكن هذا البيت من الشعر سمعتم هذا البيت كثيرا. حقيقة هذا البيت في حكم، لا أقول في حكم كتاب، ولكن على الأقل في حكم مقالة مفصلة. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. هذه الجملة حقيقة فلسفة الحب البشري والإلهي، إن المحب لمن يحب مطيع. ويقال في عالم المحبة والعشق المجازي أن المحب يتلذذ بتحمل الأذى في سبيل محبوبه. يعني المرأة عندما يكلفها زوجها بطعام متعب، له ضيوف 20-30 نفر مثلا، الزوجة المحبة عندما تتقاطر عليها حبات العرق في المطبخ مثلا تستلذ بهذا العمل، لأن فيها في هذا العمل نعم كسب محبة للزوج المحبوب. إذا أرجع وأقول المحبة الإلهية بلا عمل، هذه المحبة دعوة كما يقال تمني. ولهذا أحذر نفسي وإخواني، بعض الناس له كتابات جميلة كما يقال روحية، كتابات رقيقة، سمها عرفانية سمها أخلاقية، ولعل للبعض شعر بليغ في هذا المجال. الذي يقرأ الكتاب يسمع الشعر يقول هذا الإنسان فاني في الحب الإلهي، ولكن قد يتفق أن تسافر معه إلى بلد، يتفق أن تجاوره، أو يتفق أن تعامله. تعرفون الجوار والمعاملة والسفر، هذه تكشف باطن الإنسان. تراه في مقام العمل لا يختلف عن باقي الناس، يغش في المعاملة، إذا سافر معك تبرز منه الهفوات. لا تجعل كل مدع في هذا المجال لا تحسبه صادقا إلى أن يأتي الدليل. وكما قلنا قبل قليل، التاريخ مليء بالكتابات والقصائد والأشعار التي توحي أن أصحابها في أعلى الدرجات، ولكن في مقام العمل لا خلاق لهم كما يقول القرآن الكريم. إذن ادعاء المحبة شعرا نثرا ادعاء كتابا، هذا لا يحتاج إلى كما يقال إلى رأس مال، ادعاء. إذن المحبة الإلهية لا تتحقق إلا عند الصادقين. ولهذا في دعاء كميل لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يصل إلى هذه الفقرة أمير المؤمنين، ماذا يقول؟ يقول: يا حبيب قلوب الصادقين. إذن هو حبيب قلوب من؟ الذي هو صادق في دعوى المحبة وصادق في العمل بما يريده المحبوب. ليس الكلام في هذا المجال جئنا به استطرادا. الآن ما هي روافد المعرفة؟ هذه المعرفة المعمقة، المعرفة العملية، المعرفة المؤثرة. قلنا التعابير لا تهمنا. ذكرنا البارحة، قلنا أول الطريق، أول بسم الله أبجد الطريق، هو الذكر المتخلل. أولاً إذا كنت معي البارحة قلنا الذكر المتخلل، ثم الذكر الغالب، ثم الذكر اللازم. في أول الطريق متخلل، قبل الطعام، بعد الطعام، عند ركوب الدابة، عند النوم، هذا متخلل. كما يقال هذا اللون يأتي في ضمن الألوان. ثم بعد ذلك، بعد فترة من الزمن، الذكر الغالب. بعض المؤمنين الآن لا أدري هذا المعنى عمل به أحد أم لا، وهذا الأمر أمر ميسور. هذه الأدوات الحديثة، هذه الساعات الحديثة، بإمكانك أن تجعل هذه الساعة، هذا الجهاز النقال أو غيره، بإمكانك أن تبرمجه في رأس كل ساعة. مثلا يقول الله أكبر، سبحان الله، الجهاز يسبح فأنت أيضا تسبح. قل لنفسك: جهازي هذا الصامت المصنوع في الصين مثلا، هذا الجهاز المصنوع في بلاد الكفر، يسبح الله في رأس كل ساعة، أنا أيضا أسبح. ولو تقول سبحان الله، كيف مواقيت الصلاة الخمسة أو الثلاث، لا بأس أن تجعل على رأس كل ساعة ما يذكرك بالله عز وجل. طبعا المؤمن لا يحتاج إلى هكذا أمور، هو تلقائيا بين وقت وآخر يذكر الله عز وجل. رأينا أحدهم ممن مشى في هذا الطريق ووصل إلى مرحلة جيدة من العلماء طبعا، بين وقت وآخر لا يذكر الله عز وجل فقط، وإنما نعم لا أقول أيضا يصرخ، ولكن يرتفع صوته بذكر الله عز وجل بين وقت وآخر، أوقات متقاربة، كأن صدره هذا يضيق يقول يا الله من أعماق وجوده، بين الفينة والفينة صدره يضيق فيلهج بذكر الله عز وجل ذكرا يوحي أن صاحبه كان في أعلى درجات الشوق. إذن المتخلل ثم الغالب ثم الذكر الملازم، صلوات الله وسلامه على أمير المؤمنين، حيث يقول مضمون أو نص كلامه: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه، لأن كل ما في الوجود يذكر بالله عز وجل، ينظر إلى هذا الحائط يذكر الله عز وجل. واتفاقا نحن في حياتنا اليومية، في قصدي في حياتنا الهندسية، قوام البناء بمادتين أساسيتين الإسمنت والحديد. أذكر لكم كيف المؤمن ينتقل من الصور الساذجة إلى صور مركبة. هذا الإسمنت عبارة عن مادة هشة أشبه بهذا الحليب الذي يوضع في الماء فيذوب، مادة كما يقال ترف جدا في أعلى درجات النعومة، تصب عليه الماء وتضيف إليه الرمل، وإذا بعد سويعات أشد تماسكا من الحجارة الصلدة. ولهذا إذا أردت أن تفتته بعد يوم أو يومين تحتاج إلى جهاز كاسر. هذه المادة الرقيقة أشبه بالطحين، وإذا تحول إلى صخرة صماء. لولا هذه الخاصية في هذه المادة لما قامت العمارة على وجه الأرض، وكذلك الحديد يستخرج من الأرض. المهم المؤمن ينظر إلى الحائط يتذكر الإسمنت، هذه المادة الطرية الناعمة كيف تحولت إلى حجر صلد. ينظر إلى السماء كذلك الأمر، لا ينظر إلى شيء. بعض المؤمنين اتفاقا قبل أن يصلي، البعض منهم قبل أن يصلي ينظر إلى فيلم علمي هادف، هو خزن في جهازه بعض الأفلام العلمية مثلا، حقيقة لما ينظر إلى عجائب الطبيعة من الذرة إلى المجرة ويقول الله أكبر يتفاعل في صلاته. لما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب يا من خلقت الذرة وفلقت الذرة أستعين بك أنت. الذي يدير هذا الوجود عاجز عن إدارة مشكلتك أنت، أنت ما خطرك ما وزنك. بعض الناس يقول لولا هذه المشكلة أنا من أسعد الناس. ما مشكلتك؟ تقول زوجتي لا تحبني، زوجة مشاكسة مزعجة. أو العكس، المرأة تشتكي. يكفي أن تقول يا من ألف بين عناصر هذا الوجود، ألف بيني وبين زوجتي. الذي خلق الشمس والقمر، الذي خلق الذرة، الذي أدار فيها الإلكترونات حول قلب الذرة، الذي خلق هذا الوجود، كن فيكون في لحظة من اللحظات يقلب قلب الزوجة، قلب العبد بين إصبعين من أصابع الرحمن، اتفاقا هذا المعنى وقع في زمان النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اشتكت زوجة عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هنيئا لمن كانوا في زمان النبي في كل صغيرة وكبيرة يذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. اشتكت إليه زوجها، معنى كلامها أنها لا ترى علقة بينها وبينه، فالنبي صلى الله عليه وآله دعا لهما في بالي، جاء بالرجل جمعهما ودعا لهما بالألفة. نعم، وإذا بالمرأة تقول بعد ذلك أنه معنى كلامها أنها لا ترى في هذا العالم رجلا أحب إليها منه. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألف بينهما. الشاهد من صور هذه المعرفة المعمقة، قلنا الذكر اللازم، بدأنا بالذكر المتخلل إلى أن يصبح الإنسان إلى درجة قلنا البارحة كالهواء الذي يستنشقه. هذا أولا. ثانيا التدبر والتأمل. نحن مشكلتنا إخواني الآن، البعض منا متمرد على ربه، تارك الصلاة متمرد، المفطر في شهر رمضان، هذا الإنسان متمرد على الله عز وجل، لا ادعاء، لو ادعى صار كافرا عملا. ولكن البعض منا خرج من دائرة التمرد العبادي وأصبح مطيعا. إخواني مشكلة العبادات، كونوا معي، هذه نقطة مهمة، مشكلة العبادات المتكررة أنها تتحول من عبادة إلى ماذا؟ مع حذف الباء، يعني ماذا؟ إلى عادة. رأينا بعض من يلتزم بالذكر، مثلا له ختمة، زيارة الفلانية، زيارة عاشوراء، آل ياسين، دعاء العهد، هذه أمور طيبة، يلتزم في أول يوم يومين تراه يقرأ الذكر الختمة بتوجه، ولكن بعد أيام تراه ينظر للتلفاز، يسمع الأخبار بكامل الاستيعاب، لو سألته ماذا قال المذيع يذكر لك الأخبار من أولها إلى آخرها، ولكن تتفاجأ أن بيده السبحة، هذه السبحة الإلكترونية أو غير الإلكترونية، المهم تراه يذكر وينظر للعدد، المهم يصل للألف، وصل الألف رمى السبحة جانبا، المهم ارتحنا من هذا الذكر. ولهذا نرى أن هذه الختومات والأذكار الشخص يستعملها لا يحصل على نتيجة. البعض لا يستغرب، لا يقول البعض أنا قرأت دعاء الحجب، دعاء الاعتصام، الأدعية البليغة فيها وعد بالإجابة، أين الإجابة؟ الإجابة تأتي في الدعاء المقروء أو في الدعاء الذي يدعى به. الإنسان الملهوف يدعو، أنت تقرأ الدعاء. من قال أن الاستجابة على قراءة الدعاء؟ هذه معجزة، تقرأ ألفاظ يؤثر، الدعاء حركة قلبية، الدعاء فيه استكانة، فيه تضرع. أنا لا أقول البكاء حتما، لا أقول الدمع حتما، ولكن إنسان يعيش حالة الاضطرار، هذا الدعاء المعروف يا من تحل به عقد المكاره. أنا سمعت من بعض الأساطين أن هذا الدعاء كأن معنى الكلام للشدائد الكبار، ولكن ماذا تقول في الدعاء؟ وقد نزل بي يا رب، ما قد تأكدني ثقله وألم بي، ما قد بهضني حمله، اكسر عني سلطان الهم بحولك. إنسان يقرأ هذه المضامين وهو يلعب في سبحته، هذا الدعاء مستجاب. أولا في شبهة الكذب، كيف وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله؟ أي ثقل؟ أي ألم؟ أي هم وغم؟ إنسان يلهج بهذا الدعاء هكذا. على كل حال، إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وهو يحتسي فنجانا من القهوة. أي ضاقت الأرض؟ أي منعت السماء؟ إذن إخواني، الدعاء الذي يستجاب هكذا، أرجع وأقول أن البعض نعم شأنه الأوراد والأدعية، حتى الصلوات الواجبة يلتزم بها في المساجد في أول الوقت. واقعا هذا أمر حقيقة يحرق الفؤاد، أقولها عتابا. ترى بعض الناس نعم أمضى شيبته في المساجد منذ بلوغه إلى سن 80 و90 كما يقال حمامة المسجد، هذا طيب. ولكن أنا واقعا أقولها في مقام الاستغراب، أنا لا أعلم ما هو السبب، أو أعلم ولا أعلم. في مقام العمل تراه لا يختلف عن تارك الصلاة. بأي معنى؟ ينتهي من الصلاة وإذا به يغتاب الإمام الذي صلى خلفه، يغتاب المؤذن، يغتاب الخادم، لا زال في الصف الأول وإذا به يعلق على كل شيء. هذا الإنسان لماذا لم يتغير؟ لماذا لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب موضوع حديثنا الذي أشرنا إليه هذه الليلة، أن هذا الإنسان لا تدبر له. هذا إنسان تحول إلى عابد، لا أقول كعباد بني إسرائيل في روايات أهل البيت، نوع استهزاء بعباد بني إسرائيل، ذلك العابد الذي كان في جزيرة، نعم جاءه أحدهم كان يشتكي متألم، هذا العابد له ألم، ما ألمك؟ ما مشكلتك أيها العابد؟ يقول هذه الجزيرة فيها علف كثير، يا ليت لربي حمار يأكل من هذا العلف. وكأن الله عز وجل أشبه مثلا براعي الأغنام وله حمار، هذا العلف يذهب سدى، هذه معرفته. وكم من القصص الأخرى لعباد بني إسرائيل الذين كانت عباداتهم لا تفقه فيها. كلامنا في أي شيء كان في المعرفة المعمقة، التفكر والتدبر. قد تقول أفكر في أي شيء، أنا إنسان عامي وقد أكون جاهلا حتى بالقراءة والكتابة، كلامنا لعامة الناس، ماذا أعمل؟ كيف أفكر؟ فيما أفكر؟ لا أدري، سل الله عز وجل أن يعلمك كيف تفكر. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم جميعا من كل سوء ويوفقكم لقيام الليل. في قيام الليل ماذا تقرأ؟ طبعا هذه الأيام الشقق المغلقة، بعض الناس طوال العمر يعيش في جدران 4، البيوت القديمة حقيقة كانت بيوت نعمة، يخرج الإنسان من الدار فتقع عينه على السماء. القدامى من الناس كانت لهم علاقة بالكواكب والنجوم، قصي علاقة أنهم يرونها، ينظر إلى النجوم في ساعة قيام الليل. ما المستحب أن تعمل؟ إذا استيقظت من النوم قبل أن تصلي صلاة الليل. ما هو المستحب الذي يقيم الليل؟ لو طلبت منكم الجواب الآن أهل قيام الليل يجيبون بسرعة من دون تأمل. ما هو أول مستحب قبل صلاة الليل بعد القيام من النوم؟ أن تنظر إلى السماء مثلا، المهم أن تقرأ هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. انتهت الآية؟ لا. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا المستحب لعلماء الحوزات مثلا، هذا المستحب للمجتهدين لطلاب العلم، لمن يقوم الليل، الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. من باب إراحة الإخوان قليلا أنقل لكم قصة قصيرة حدثت معي هذه السنة فيها عبرة، ولكن بشرط الصلاة على محمد وآل محمد. كنا هذه السنة في زيارة أئمتنا عليهم السلام في كربلاء المقدسة في جوار قبر سيد الشهداء صلوات الله عليه. هي قصة قصيرة، شاهد على ما أقول أن هذه المقامات تمنح حتى لغير المتخصصين. جاءني أحدهم بزي العمال، وضعه في وضع على كل حال لم يكن مهندما. نحن عادة عند الأضرحة إنسان يجيب باقتضاب المقام، مقام زيارة توجه، ليس المقام مقام إلقاء محاضرة عند الضريح مثلا، وإن كان البعض يتوقع أن تحدثه طويلا في هذه المقامات. هذا الإنسان جاء وقال: وأما السائل فلا تنهر، عندي سؤال يعني أطل بالك علي. قلت: تفضل. جاء بمقدمة جعلتني على كل حال صد الطريق أمامنا في أن نسمع له جيدا. حقيقة أنا إلى الآن أتذكر هذا الكلام، أقول: يا رب، يبدو لك في الزوايا والخبايا لك عباد مميزون. قلت: أولا أنت ما عملك؟ من أين؟ قال: من البلدة الفلانية، من مدن العراق البعيدة. قلت: ما عملك؟ قال: أنا عامل، أصنع الطابوق، هذا عملي. قلت: ما هو سؤالك الآن؟ ماذا تريد منا؟ قال: طبعا قبل أن يسأل السؤال أو بعده، والآن أذكر لكم سؤاله، قال: سؤالي: ألا تقولون، طبعا الآن مع توضيح مني، ألا تقولون أن الله عز وجل هو الظاهر هو الباطن؟ هو الظاهر هو الباطن. الآن هو الباطن جعلنا نيأس من معرفته، مقامه الباطني. اسم الله رب العالمين بتجلياته الباطنية لا نصل إليه، نحن مأيوسون. ولكن قل لي يا شيخ، رب العالمين أليس هو الظاهر؟ أين ظهوره في حياتنا؟ لماذا لا أراه بظهوريته، لا أراه ببطونيته؟ خب هذا أمر طبيعي، ولكن الله ظاهر، أين ظهوره في حياتنا؟ لماذا يعني علاقتنا معه علاقة جهة غير ظاهرة؟ هذا أولا. قلت له: يا فلان، الآن أنت ماذا تعمل؟ قال: أنا ذكري في النهار التسبيحات الأربع. أنتم تعرفون الكعبة مكعبة في الرواية هكذا، الكعبة مكعبة اسمها الكعبة، لها أربعة أضلاع، الأضلاع الأربعة للكعبة توازي كعبة العرش، هناك كعبة في العرش تحوم حولها الملائكة، لسنا نحن الطائفون فقط، وكعبة العرش أضلاعها الأربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول: إذا ذهلت عن الذكر، قلنا قبل قليل الذكر الغالب أو اللازم، لو يقول لو ذهلت عن الذكر هذه الطابوقة تسقط من يدي، كأن الله عز وجل يريد أن يذكره: أنت عبدي، ما دام تذكرني هذه الطابوقة ترفعها، إذا نسيتني أسقط الطابوق من يدك لتذكرني. في بعض الأخبار إشارة إلى أن الطير إذا غفل عن ذكر الله عز وجل وقع في فخ الصياد. يقول: وأما في الليل، أغير البرنامج، يقول: وأما في الليل عبادتي التفكر. قال: أنا 4 ساعات أفكر في الليل. من عامل يصنع الطابوق؟ لا مدرسة، لا جامعة، لا حوزة، لا في تربى على يد أحد. يقول: بالليل وقت التفكر، 4 ساعات أفكر في خلق السماوات والأرض. هذا عبد نور الله قلبه. ثم قال مشتكيا، أكمل الحديث لا بس نجعل ختام حديثنا كلام هذا العبد الذي نور الله قلبه، معنى كلامه يقول: أنا لست راض عن زيارتي. يبدو ملتزم الآن زيارة أسبوعية، بعض من في تلك البلاد بحمد الله موفقون لزيارة الحسين عليه السلام كل ليلة جمعة، العشاق لا يفوتون زيارته. يقول: أنا لا تعجبني هذه الزيارة. طبعا ليس في مقام التجاسر، لا يقول زيارة الزائرين جميعا، يقول: أنا هذه الزيارة لست راضيا عنها، لأنني معنى كلامه لا أزور الحسين حقيقة، معنى كلامه نحن نزور الأضرحة، أبداننا تلامس ضريح سيد الشهداء، أفواهنا تقبل الضريح، أبداننا تصلي عند الرأس، هذه هي الزيارة، أبداننا زارت بلا شك، أفواهنا قبلت الضريح بلا شك، أرجلنا مشت بين الحرمين بلا شك، ولكن أرواحنا ما زارت روح الحسين عليه السلام. زيارة الحسين شيء، وزيارة كربلاء الحسين شيء آخر. أن تقبل الضريح شيء، أن تلامس روحك روح الحسين، هذه تحتاج إلى معاملة أخرى، تحتاج إلى معرفة. أهل قيام الليل يزورون الحسين حقيقة. البعض يأتي إلى كربلاء يقف على باب الحرم يقول: السلام عليك يا أبا عبد الله، ولا ينصرف إلا عندما يسمع الجواب في قلبه. يقول الحسين حي مرزوق، يسمع الكلام ويرد السلام: يا أبا عبد الله أسمعني، أسمعني جوابك. البعض هكذا، الآن لست في مقام التفصيل، ولكن البعض يسمع الجواب حقيقة كما في الزيارة. المهم نلملم الحديث، قلنا الذكر بأصنافه المتخلل والغالب واللازم، وأضفنا هذه الليلة التدبر والتفكر، قلنا أن تجعل يد نفسك وذهنك وفكرك بين يدي الله عز وجل في جوف الليل، رب العالمين يكلمك في ذات عقلك. هذا كلام أميركم أمير المؤمنين، مضمون الرواية أو نصها لله عز وجل عبادا أو عباد كلمهم ناجاهم في فكرهم، مضمون كلام أمير المؤمنين. رب العالمين يناجي بعض عباده في فكره وذهنه. إلهي بحق أوليائك اجعلنا من عبادك الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على غيبك وأطلعتهم على سرك وقطعت عنهم كل شيء يقطعهم عنك يا أكرم الأكرمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم جميعا بصوت واحد يصل إلى أرض كربلاء. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. ذكرنا البارحة عند ساعة الإفطار تذكروا عطش إمامكم الشهيد الغريب، شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني، وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. هذا البيت يحرق القلوب، وخاصة الأمهات اللواتي لهن صغار يرضعنهم. ليتكم في يوم عاشورا جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. ماذا صنعوا وسقوه سهم بغي عوض الماء المعين؟ نادى يا قوم ما ترونه كيف يتلظى عطشا. بينما الإمام يكلمهم البعض رق لكلام الحسين عليه السلام، بين من يقول اسقوا هذا الرضيع ما ذنبه، وبين من يقول لا تبقوا من أهل هذا البيت باقيا. وإذا باللعين يقول لحرملة اقطع نزاع القوم. بان عنق الصبي كأنه إبريق فضة، رماه بسهم ذبح الطفل من الوريد إلى الوريد. ألا رحم الله من لدى وعليا وعليا وعليا. كلمة أخيرة بعدها نسألكم الدعاء. يقولون عندما أحس الطفل بحرارة السهم أخرج يديه من القماط اعتنق أباه الحسين. يعني أبا يا حسين ما سقوني وإنما ذبحوني من الوريد إلى الوريد. إمامنا جمع دم الوريد رشها إلى السماء لم تنزل منه قطرة واحدة. ومنعطف أهوى لتقبيل طفله فقبل منه السهم من قبل من حرام. لقد ولدا في ساعة هو والردى ومن قبله السهم في النحر كبرا. نسألك اللهم وندعو اسمك العظيم الأعظم العز الجل الأكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. استجب لنا الليل ما سألناك وما لم نسألك وأنت أعلم به منا. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا. عرفنا الليل الإجابة فيما سألنا خير ما نختم به مجلسنا الليلة دعاء الفرج. كلنا نقف إجلالا لذكر وليه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات. وعجيب.